فحي الله هذه الوجوه، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الخطوات، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وألا يجعل لكم أجرا أنقص من لذة النظر إلى وجه رب الأرض والسماوات. تعلمون أحبتي، أسعدني الله وإياكم في الدارين أن لنا منهج معروف وطريقة معروفة، ومن ذلك أننا كلما مرت بنا مناسبة فإننا ننتهز الفرصة وننبه عليها، إما بتعليق أو بتوضيح أو بحث أو بيان حق. ونحن الآن على مشارف مناسبة، ألا وهي أيام البيض، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامها. انتم نسيتوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ طب مش معقول يعني اللسان يكون صد من قلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين منهجنا. أقول علمنا أن اليوم بعشرة أيام، فالذي يصوم هذه الأيام كأنما صام الشهر، 3 في 10 30، فالذي يداوم عليها في كل شهر كأنما صام الدهر، يعني أكيد طول عمره صايم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، وذكرنا ذلك في المرحلة السابقة، وذكرتم ما معنى وحر الصدر، فجزاكم الله خيرا. وأيضا غدا يوافق يوم الخميس بمشيئة الله تعالى، وقد كان صلى الله عليه وسلم يداوم على صيام يومي الاثنين والخميس، وكما تعلمون أن في هذين اليومين ترفع أعمال العباد إلى الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. وفي هذين اليومين، أعني الاثنين والخميس، تفتح فيهما أبواب الجنة، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، أو يغفر الله فيهما في الاثنين والخميس لكل مسلم إلا مهتجرين، يعني رجل يهجر أخاه المسلم. يقول الله عز وجل: دعهما حتى يصطلحا. وأيام البيض ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد، والذي يصوم الاثنين والخميس سيصوم الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، فهنيئا لمن جمع بين الفضلين وصام هذه الأيام الخمسة. تعلمون أحبتي، يرحمني الله وإياكم في الدارين، أننا سنتدارس سويا في هذه المرحلة جزء تبارك، وذلك بعدما خضتم، وأكون كذابا لو قلت لكم، بنجاح منقطع النظير جزء عامة. ويعلم الله لقد قرأت في إجاباتكم أشياء عجيبة وأيضا أشياء مهولة، فكانت بحق مضحكة مبكية. على العموم، نطوي الصفحة الماضية ونحاول تجاوز هذه المرحلة ونجتهد في جزء تبارك. وأنبه على أهمية حفظ معاني الكلمات، فكما علمتم أن الذي يحفظ معاني الكلمات سينجح إن شاء الله، كذا أنبه على حفظ جزء تبارك وهو عبارة عن 11 سورة، 11 سورة يعني مش حكاية، جزء تبارك. أنبه من أول السنة أو من أول المرحلة على حفظ جزء تبارك. طيب، ولسورة تبارك كما تسمى في كتب السنن والمعروفة بسورة الملك فيها فضائل. من هذه الفضائل قال صلى الله عليه وسلم إن معروف ما تشبه صلى الله عليه وسلم أمر وح قال صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حولها تاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول ليس لكم علي على ما قبلي سبيل، يعني ما ينفعش تيجوا من الناحية دي. كان يقرأ سورة الملك، هذا السبب، السبب اللي دافعت عن صاحبها أنه كان يقرأ سورة الملك. طيب يروحوا من ناحية تانية يحاولوا، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل. ليه؟ كان يقرأ سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ سورة الملك، فهي المانعة تمنع من عذاب القبر. وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. ولذلك فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، هي سورة إيه؟ السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. لا إله إلا الله. أما عن تفسير هذه السورة أو نحوم حول هذه السورة، يقول تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طبعا وحشتكم كلمة ايه؟ اب. طيب ارى ذلك في وجوهكم. طيب في حاجات يسيرة مش محتاجة بحث. تبارك اسم ولا فعل؟ ها اللي بيقول اسم يرفع ايده واحد، طب فعل يرفع ايده 15 والباقي امن مركزي. فعل. يا سلام. طيب تعالوا لنجري علامات الاسم والفعل على هذه الكلمة. ومعنا مدرس لغة عربية. اشهد رأيي مش رأيك. لو قلنا اسم، الاسم له علامات بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل بالجر. ادخل عليها حروف الجر، اي كلمة انت عايز تعرف هي اسم ولا فعل ادخل عليها حروف الجر او هذه العلامات، فان قبلت يرحمك الله، ان قبلت علامة من العلامات فهي اسم. طيب بالجر، مثلا الى، من، على، الى تبارك، من تبارك، في تبارك. طيب ينفع؟ طيب بالجر، بالجر والتنوين، تعال نونها، تبارك، تباركا، تبارك، ينفع؟ طيب بالجر والتنوين والنداء، يا تبارك، أيا تبارك، ينفع؟ وأل، أل تبارك بالنداء وأل، ومسند يعني الإضافة، مش قبل حاجة. طب نشوف علامات الفعل. الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قد تبارك، تنفع ان شاء الله، يعني قد تبارك. طيب تباركت، تاء التأنيث. طب سوف تبارك، طب ستبارك، لا دفع لدي ولا دي. طب ما ليه؟ احنا نعرف ان الكلمات يا اما اسم يا اما فعل يا اما حرف، يمكن حرف. ايه محدش عارف؟ طب مضطر، مضطر اقول ابحثوها. طيب تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. انتوا درستوا عقيدة ولا لسه؟ لسه؟ طيب كنت هشكل عليكم اشكالات في العقيدة، بس خلاص بقى طالما لسه بلاش اشكل. طبعا خدتوا الصفات. طيب الصفات صح؟ يعني عارفين خدتوا صفات اليد والاشياء هذه، خدتوش؟ خدتوا ولا ما خدتوش؟ اللي قال خدتوا يرفع ايده. لا هنا خلاص بلاش، مش قايل. طيب بلاش صفات، اسماء واخبار عن الله عز وجل خدتم؟ يعني هل يخبر عن الله عز وجل بانه شيء ولا لا؟ الله شيء، الله شيء، يخبر عنه بانه شيء. اللي يقول اه يرفع ايده، ولا واحد. طب اللي يقول اه، طب اللي يقول لا يرفع ايده. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله، يعني قول الله شيء اكبر شهاده، يخبر عن الله بانه شيء. وهذا في صحيح البخاري، يعني في القرآن والسنة. أنا كنت مشكل عليكم على كلمة شيء، بس طالما أنتم ما عندكم ما تثبتون أنه يخبر عن الله بشيء، خلاص مش هينفع أشكل عليكم. طيب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. نسأل الله العفو والعافية. لو نظرنا لكلمة ثم ارجع البصر كرتين، كلمة ارجع ما حكم الراء فيها؟ مش احنا كنا خدنا تجويد وقلنا الراء تفخم متى وترقق متى؟ قلنا ولا ما قلنا؟ ما قلنا؟ قلنا. أنا أذكر أن احنا قلنا أثبت لكم بدليل كنت ذكرته لما قلت لكم الراء ننظر إلى حركتها، فإن كان فوق الحرف يبقى استعلاء، إن كان تحت يبقى استفال. تذكروا هذا؟ ما تذكروا؟ ها حضرتك اللي سألت؟ حاضر. لا أذكركم، تكلمنا عن أحكام الراءات لما سألت سؤال تحدي، لما قلت لكم طب لو كانت ساكنة قلت كذا، طب لو كان اللي قبلها ساكن قلت كذا، طب لو كان اللي قبلها ساكن قلت كذا. فسألتكم سؤالا، هل تجتمع في كلمة ثلاث سواكن؟ يعني ينفع راء ساكنة وقبلها ساكن وقبلها ساكن؟ قلت لكم فيه وينفع، وقلت لكم هاتوها وما جبتوها. الله يهديكم. على العموم أحكام الراءات سريعا كده، أحكام الراءات. طيب الراء تفخم ولا ترقق؟ تفخم وترقق. طيب متى تفخم ومتى ترقق بسرعة وبالبلد وبالعربي وبكل حاجة؟ ننظر لحركة الراء. لو كان التشكيل والحركة الفتحة والكسرة والضمة فوق الراء يبقى تفخم الراء، را رو را رو. التشكيل فوق ولا تحت؟ في ضمة تحت الراء ولا فتحة تحت الراء؟ ينفع؟ طالما فوق يبقى الحرف فوق. طب لو الحركة تحت يبقى ري، نكسر نرقق الراء. سهلة؟ هذه أحكام الراءات. نفرع بقى، هيجي واحد يقول لي إيه؟ طب لو كانت ساكنة، الساكن لا حكم لها، الراء الساكنة لوحدها كده ملهاش حكم، ما نقدرش نحكم عليها لا بتفخيم ولا بترقيق. طب واحد يقول لي طب لو جيت أول كلمة، هي أول كلمة راء ساكنة، نعمل فيها إيه؟ ها من يجيب؟ مستحيل يبدأ بساكن. طيب العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، خلاص ما ينفعش نبدأ بحرف ساكن. طيب مش لام التعريف لام ساكنة اهو، بنبدأ بساكن، ما ينفعش. عشان كده جلبنا لها همزة الوصل قبلها عشان نعرف ننطق لام التعريف الساكنة أصلها لل، يعني مثلا هذا معهد. طيب عايزين نعرفه يبقى للمعهد، لام ساكنة هي دي لام التعريف. طب ما ينفعش يبدأ بساكن، فجلبوا له الهمزة اللي هي معروفة بالألف واللام دي بقت المعهد عشان نعرف ننطق لام التعريف دي، واضح؟ طيب فإذا جاءت راء ساكنة في أول الكلمة ترقق ولا تفخم؟ قلنا مستحيل، مستحيل تأتي راء ساكنة في أول الكلمة. طيب لو كانت مش في أول الكلمة، في النص أو في الآخر راء ساكنة، نعمل إيه؟ نرقق ولا نفخم؟ لا نرقق ولا نفخم، قلنا الراء الساكنة لا حكم لها. أمال نعمل إيه؟ ننظر لحركة الحرف الذي قبل الراء. لو كانت الحركة فوق يبقى نفخم الراء الساكنة، وإن كانت حركة الحرف اللي قبل الراء تحت يبقى نعمل إيه؟ يبقى نرقق الراء الساكنة. ها؟ نعم، تأخذ حكم حركة الحرف الذي قبلها. طيب زي ايه مثلا؟ ها زي ايه؟ والفجر، الراء ساكنة اهي قبلها مفتوح ولا ايه؟ ده مشكلة تانية، طلع اللي قبلها ساكن طب نعمل ايه لو كان اللي قبلها ساكن؟ لو كان اللي قبلها ساكن ايضا لا حكم لها، يعني هي ساكنة واللي قبلها ساكن ننظر لما قبلها، زي كلمة والفجر، طلع الحرف الاولاني مفتوح يعني الحركة فوق تبقى الراء فوق، لو مضموم زي خسر. ها تفخ وتقق. طب شوفوا خسر اهو، ايه كيف دعوا بالنطق؟ انا جاهل تاخذوا النطق ليه؟ يعني لو امام جاهل قرأ كذا تقول اه لا هي صح كذا عشان الامام قرأها كذا؟ لا، الامام جاهل وما اكثرهم، واضح؟ طيب اذا لنا قواعد نمشي عليها، ملناش دعوه بالامام فلان قال والشيخ علان قال، حتى لو كان امام اللي بيقرأ في التلفزيون او حتى بيقرأ في الحرم، فاخطاء ائمة الحرم كثيرة جدا جدا جدا الى ما شاء الله، واضح؟ فالعبرة عندنا بالقواعد هي اللي بتحكمنا، فما يجيش واحد يقولك ايه خسر هي نفع هي تبقى ترقق، لا، فلو كانت الحركة فوق يبقى الحرف ايه الراء تفخى، الحركة تحت. طيب طيب طيب لو كان اللي قبلها كمان ساكن الرد بيقول ما ينفعش، وانا بقول ينفع، يعني راء ساكنه وقبلها ساكن وقبلها ساكن ينفع، الرد بيقول ما ينفعش وانا اتحداه واقول ينفع. طيب كلمات معدوده في القران لو وقفت عليها تكون ساكنه وقبلها ساكن وقبلها ساكن، ابحثوها. طيب تعالوا لنرى كلمة ارجع. كلمة ارجع الراء ساكنة صحيح؟ طيب واللي قبلها ايه؟ اللي هو ايه؟ مكسور؟ اخر كلام؟ ليه مكسور؟ ارجع ادخل، هي تلزم وجه واحد؟ ها همزة الوصل حركتها ايه، مكسورة ولا مفتوحة ولا مضمومة؟ مش في كلمة ارجع على العموم مكسورة على العموم؟ ها انا بتكلم على همزة الوصل حركتها ايه على الاطلاق، حركتها ايه على الاطلاق، مكسورة ولا مفتوحة ولا مضمومة؟ لا حكم لها، ينظر الكلام ده لو كانت في الفعل، لو كانت في الفعل ينظر للثالث. طب لو الاسم مكسورة ابدأ بهمز الفعل، ابدأ بهمز الوصل من فعل بايه؟ بايه؟ ها؟ ابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي لأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين. طيب فبيقول لك في إذا جاءت همزة وصل في فعل ننظر لحركة الحرف الثالث. تعال نطبق هنا، لو كان الحرف الثالث مضموم نضم همز الوصل زي ما قلت لكم دلوقتي ايه ادخل، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، يبقى الثالث مضموم يبقى نضم همزة الوصل، بنعد همزة الوصل واحد ادعو الدال اثنين العين ثلاثة خلاص. طيب واكسره حال الكسر والفتح، لو كان الثالث مفتوح او مكسور نكسر همز الوصل خلاص، نكسر همز الوصل يبقى ارجع، واضح؟ طيب لا إله إلا الله. هي بقى حكم الرأي إيه؟ الراء ساكنة ارجع. طيب يبقى تفخر ترقق. ها احنا قلنا الراء لو كانت ساكنة لا حكم لها. قلنا لو اه لا ماليش دعوة، انا بتكلم على كلمة ارجع، ماليش دعوة باللي قبلها، ارجع بس. الراء ساكنة لا حكم لها. ننظر لما قبلها. ايه اللي قبلها؟ همز الوصل. لا احنا قلنا لسه الوقت قايل همزة الوصل مكسورة، همزة الوصل مكسورة. طيب يبقى الراء ايه؟ ترقق. يعني اقول ارجع انتم على صواب على حسب القاعدة اللي قلناها. لو كانت الراء ساكنة واللي قبلها مكسور يبقى الرقق الراء، لكن هنا استثناء، هنا استثناء. ليه الاستثناء؟ لأن الكسرة غير أصلية، الكسرة دي كسرة عارضة. واضح؟ شوفوا لما ننطق الكلمة اللي قبلها ثم ارجع، ثم ارجع، فين الكسرة بتاعت الهمزة؟ راحت همزة الوصل، دي بتسقط في درج الكلام. واضح؟ اه تسقط في الوصل. لما اقول وارجع وادخل فادخل فارجع ثم ارجع راحت الهمزة. واضح؟ فلو كانت الهمزة دي بيسموها همزة غير أصلية. واضح؟ ورقق الراء إذا ما كسرت. رقق الراء إمتى؟ لو اتكسرت. نعم؟ لا احنا كده على أحكام الراء الوقت، من همزة بالهمزة الوصلي. ورقق الراء إذا ما كسرت. كذاك بعد الإيه؟ مش معايا؟ مش معايا. نقلب الموضوع؟ احنا غلطانين. خلاص. ايه؟ طب اللي عايزنا نكمل فيه نكمل، يرفع ايده؟ طيب. على العموم نكمل احنا النهارده، ده دشه مش مشكلة. بنقول الراء لها أحكام، وذكرنا أحكامها لو كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، مكسورة ترقق. واضح؟ لو ساكنة لا حكم لها، ننظر لما قبلها. هنا استثناء لأن الكسرة غير أصلية، الكسرة غير أصلية. كذلك لو سبقها ياء، لو سبقت الراء الساكنة ياء. ليه؟ الكسرة أثرت في الراء الساكنة ولا لم تؤثر؟ أثرت. لو جه راء ساكنة وقبلها مكسور ترقق. طب فما بالكم بقى لو جاءت أم الكسرة؟ أم الكسرة اللي هي أم الكسرة إيه؟ الياء. كلمة خير أو غير ترقق الراء وتفخم. ليه؟ ما تجيش بقى تقول لي ايه الراء ساكنه وقبلها ياء ساكنه وقبلها مفتوح خاء، يبقى نفخم الراء نقول خير او غير، نفخم الراء على حسب القاعده. لا دي استثناءات من القاعده. طيب ان لم تكن من قبل حرف استعلاء او كانت الكسره ليست اصلا. واضح؟ يبقى في استثناءات. لو كانت الراء قبلها كسرها غير أصلية زي همزة الوصل. واضح؟ ناخد استثناء تاني. مثلا كلمة قرطاس أو لبالمرصاد. قرطاس، تعالوا نعمل القواعد. قر، راء ساكنة قبلها إيه؟ قاف مكسورة. خلاص يبقى ايه؟ قر. على القاعد على القواعد إن ربك لبالمر على القاعدة صحيح؟ لكن هنا قال لك إيه؟ إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. قال لك لو الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور نفخم الراء. حرف استعلاء حروف الاستعلاء هي خص ضغط قظ، ده حروف الاستعلاء واضح؟ خص ضغط قظ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، خص ضغط قظ. لو جه حرف الحروف دي بعد الراء الساكنة اللي قبلها مكسور واضح؟ فإننا نفخم الراء الساكنة التي قبلها مكسور، يعني نقول قرطاس أو لبالمرصاد أو إرصادا واضح؟ أو فرقة واضح؟ طيب فرق، فكان كل فرق قد توضي العظيم طيب أول فضل معلش تاني كيف تقول ايه؟ ايوه رأسها كده قبلها مكسور ترقق. لا لا احنا نتكلم على بعدها، ان لم تكن الراء من قبل حرف استعلاء واضح؟ طيب احنا هنقلبها درس تجويد يا اخوانا، احنا عايزين نمشي، انا غلطت. طيب اقول لا اله الا الله، فهذه حالة استثناء لو كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور زي قرطاس. قر على القاعدة ترقق، لكن بمصت لنا ايه طاء فتمنع من ايه من الترقيق واضح؟ هقول لك ليه، لان الترقيق يجذب اللسان لأسفل والاستعلاء لأعلى، فأيهما أقوى؟ فبيجذب لأعلى، فكانت كالحصن من ترقيق الراء، جبل يمنع من ترقيق الراء واضح؟ خصوصا لو كان الاستعلاء ده غير مكسور. طيب لو كان الاستعلاء ده مكسور ترقق، مثاله فكان كل فرق كالطود العظيم واضح؟ لا هنا في الوصل ما فيهاش خلاف. ليه؟ لأن الاستعلاء غير مكسور. إمتى يجي الخلاف؟ عند الوقف. طيب فكان كل فرق فرق. ليه؟ لأن هنا مش ماشي على القاعدة، احنا قلنا حرف استعلاء غير مكسور إن لم تكن من قبل حرف استعلاء وحق أن تقيد غير مكسور أو كانت الكسرة ليست أصلا واضح؟ ففرق لو وقفنا عليها ده استعلاء ساكن، هنا في خلاف. ليه؟ الاستعلاء لفوق والكسر لتحت، فما فيش حاجة تعلي الاستعلاء ده، استعلاء في درجة أقل من الاستعلاء المفتوح أو المضموم اللي هو الاستعلاء الساكن. شوف طا طي طو أط طا طو طي أط، فالساكن بيكون أقل عموما، را ري رو با بي بو أب واضح. المهم إن نقلب موضوع التجويد عشان في ناس نامت معنا، وبعدين اللي عايز درس التجويد نبقى نفرد له إن شاء الله. خلاص ارجع، همزة الوصل قلنا أنها مكسورة لو بدأنا بها واضح، ما بدأنا بها مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة؟ لو ما بدأنا بها، لو ما بدأنا بها مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة؟ مكسورة. اللي يقول مكسورة يرفع ايده. طيب اللي يقول مفتوح يرفع ايده، اللي يقول مظلومه يرفع ايده، اللي يقول ساكنه يرفع ايده. ساكنه. اللي يقول اي حاجه يرفع ايده، بس حد يرفع ايده، شوف حد رفع ايده بس. واحد رفع ايده، قول حاجه. مش موجوده يا اخوانا، والله ما موجوده، ما بدأنا بها، مش موجودة. همزة الوصل اللي بيجيبوها عشان يعرفوا ينطقوا الحرف الساكن يبدأوا بيها. ارجع، لسه قايل لكم دلوقتي لما جيت ثم، ثم مر، ثم مر، رحت. احسنتم احسنتم، هذا ظني فيكم. طيب نعدي التجويد، نقول قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. تبارك أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وإنعامه وعم إحسانه، وهذا ثناء وتمجيد من الله عز وجل لنفسه، لنفسه الكريمة سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه أهل الثناء والمجد والتعظيم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. نسأل الله العافية، يعني ما حدش يتكبر، واضح؟ طيب الذي بيده الملك، الذي بيده الملك. أي الذي من عظمته أن بيده الملك كله. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل يد حقيقية، فالله عز وجل له يدان، لا كما يأتي في كثير من كتب التفسير ويؤولون اليد بمعنى القدرة أو القوة أو ما شابه أو النعمة، وكذا ما ورد في كتب عقيدة الأشاعرة الأزاهرة، فالأزهر عقيدته أشعرية، واضح؟ فهم يؤولون الصفات، صفات الله عز وجل، إلا بعض الصفات على مذهب الأشاعرة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أننا نثبت من الصفات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته أو أثبته أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفات الله عز وجل نثبت، واضح؟ وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، واضح؟ لا إله إلا الله. طيب فالله عز وجل له ملك السماوات والأرض، وبيده الملك، ملك العوالم كلها، ملك السماوات والأرض وهم فيهن وما بينهن، هو الله عز وجل الذي يملك هذا ويخلقه ويتصرف فيه، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك، وقال عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، وقال تعالى فسبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، على كل شيء أيا كان هذا الشيء، صغيرا أو كبيرا، خفيا أو جليا، أو غير ذلك، الله عز وجل على ذلك الشيء قدير، ذو قدرة تامة نافذة، لأنه عز وجل لا يعجزه شيء، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. طيب، لا إله إلا الله. وقد أثنى الله عز وجل على نفسه هنا بقوله تبارك مقرونا بذكر كمال ملكه وقدرته وعظيم آياته في الكون من خلق الموت والحياة وابتلاء الناس أيهم أحسن عملا، وكذا أثنى على نفسه بخلق السماوات والأرض وغير ذلك، فقال: الذي خلق الموت والحياة، إلى قوله: واعتدنا لهم عذاب السعير. هذا تفصيل واستدلال على كمال ملكه عز وجل وتمام قدرته على كل شيء. بدأه عز وجل بذكر خلق الموت والحياة والحكمة من ذلك، ثم بذكر خلق السماوات السبع الطباق فلا تفاوت ولا فطور، وتزيين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين. وإحنا عمالين نقول الآيات دلوقتي، أحيانا يقول لك السماوات وأحيانا يقول لك السماء. إمتى تفرد السماء وإمتى تجمع؟ حد يعرف؟ أحسنتم، ابحثوها، أصلا وحشتني الكلمة بقى لي زمان ما بقولهاش، فعايز أجربها. وطبعا أكيد وحشت أسمعكم، فأكيد أنتوا عايزين تسمعوا كتير. نعم، هتزعلني منك. ابحث في الكتب، قد تجد. ولو زوجت جوجل للشملة تنتج أشياء إن شاء الله، تخلف حاجات كثير. طيب، لا إله إلا الله. فالذي خلق الموت والحياة، طب ليه بدأ بالموت قبل الحياة؟ أحسنتم، صحيح. طيب، طيب، معنى قول، معنى قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، أي الذي قدر الموت والحياة أزلا وأوجدهما في الحيوان والنبات، كما قال تعالى: وأنه هو أمات وأحيا. والله يا أخوانا، احنا الواحد لما بيستشعر أو بيتلذذ بالمعاني والتدبر بيشعر بالكلام، كلام القرآن ليه طعم تاني خالص. يعني في آيات سورة النجم هذه: وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى مثلا، فهنا قال خلق ما قالش هو، وأنه هو أمات وأحيا. ليه في الموت والحياة قال هو، وخلق الزوجين ما هو خلق برضه وإحياء برضه، ليه ما قالش وأنه هو خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأنه هو أضحك وأحيا، ما قالش ليه وأنه أضحك وأحيا. يعني في آيات بيجيب فيها هو وآيات ما بيجيبش فيها هو، ليه؟ لا لا، فإحنا نعم. ها؟ تقول إيه؟ طيب، اتفضل شو سي. كلام جميل، وذكر ذلك بعض العلماء. وكيف تقول في قوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى؟ استرح السيد. عشان بطلت تيجي عندنا شخصية. هو كلامه صواب طيب، لكن ايه انا بنكوش عشان يفكر ويرجع، لان كان نشيط معانا في اول المرحلة اللي فاتت، بعد كده سافر بلده وخلاص بقى. طيب استغفرك ربي واتوب اليك. فاوجد الله عز وجل عنصر الحياة بنفخ الروح في البدن، وعنصر الموت بمفارقة الروح للبدن، والتي لا يعلم حقيقتها إلا الله. ليه إيه؟ الروح لا يعلم حقيقة الروح إلا الله عز وجل، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهنا تحدي، تعالوا يا اللي بتقولوا تكنولوجيا ووصلتم إلى ما وصلتم من العلم والتطور والحاجات دي، قولوا لنا إيه هي الروح، وموجودة فين في البدن، موجودة فين في جسم الإنسان، والإنسان بيموت إزاي، إيه اللي بيروح من الإنسان وبعد كده بيبقى ميت، واضح؟ إيه اللي بيطلع منه وإيه اللي بيفرقه عشان نقول ده مات. طب ليه ما حاولتوش تجيبوا الروح دي وتخزنوها في ثلاجات، واضح، وتحقنوا بها بعض الموت عشان يحيى؟ فين التطور العلمي بتاعكم؟ بتاخدوا خلايا جذعيه وبتاخدوا عاملين بنك للعيون، وتاخدوا كبد من هنا تحطوه هنا، وكلى من هنا، وقلب من هنا تحطوه هنا. طب ما تاخدوا روح وحقنوها في واحد واضح؟ بل الرجل بيموت قدامكم وانتوا عاملين تتفرجوا عليه، مش عارفين تعملوا حاجه، لا عارفين تمسكوا الروح قبل ما تطلع ولا تحبسوها جواه، ولا عارفين تعملوا اي حاجه. طب بتطلع منين الروح؟ ولا هي، ولا حد بيشافها وهي طالعه، ولا وهي، قولوا لنا حاجه عن الروح. واضح؟ منتهى التحدي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. انتهت، تعملوش نفسكم. يعملوا تجارب، يحطوا واحد في صندوق زجاجي عشان يشوفوا الروح دي بتطلع ازاي وتروح فين ويحبسوها. قل الروح من أمر ربي. وأوجد الخلائق من العدم وأحياهم بعد أن كانوا أمواتا، ثم يميتهم ثم يحييهم، كما قال عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقال تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. مشكلة عليكم ولا بلاش ولا عديها؟ لكن ما قرأتش حاجة ولا سمعت حاجة ولا شفت حاجة، ولا أشكل؟ مشكلة عليكم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. طب انت مت كم مرة؟ الإنسان لما يموت بيموت كم مرة؟ مرة واحدة؟ إذا كان ربنا بيقول أمتنا اثنتين، طب أحييتنا اثنتين ما فيهاش إشكال، أحييتنا اثنتين ما فيهاش إشكال، ولا فيها؟ مفيهاش. انت الوقت كنت ما كنتش حاجة وربنا احياك، ادي احياء اولى، وهتموت وربنا يحييك تروح الجنة ان شاء الله، ادي الاحياء التانية. طب امتين ازاي؟ ازاي موتتين؟ طب بعض الناس يقول لك ايه الموت؟ يبقى النوم. طب النوم لو انا كنت نايم وقمت يبقى انا مت 2500 مرة ولا 10000 مرة كل يوم بنام. شوف انا في السنة الواحدة كم الف مرة بنام واقوم واموت واحيا. طيب اخلصوا عشان الحكم هيصفر. ها ايه بقى حسوش؟ لا انا زعلان منكم فعشان كده هعاقبكم، قصدي مبسوط منكم فعشان كده هبعتكم منح اللي هي البحوث عشان تجتهدوا شوية. طيب الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليه يا رب خلقت الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا. أحسن. صحيح أحسن. يعني مش أكثر. يبقى الموضوع مش بالكثرة، الموضوع مش بالكم. واحدة تقول لك ده أنا قمت النهاردة 500 ركعة على عيني وراسي، واحدة تانية أنا قمت ركعتين بس والحمد لله هم دول اللي قدرت عليهم. مين اللي أحسن عند ربنا؟ أخصل أخلصهم وأصوبهم. طيب يعني يعني التي كانت مخلصة لله حتى ولو بسجدة أفضل عند الله من آلاف مؤلفة من السجدات والصلوات. التي وافقت الشرع في عبادتها أفضل من التي أتت بعبادات كثيرة مخالفة للشرع. ولعلي ضربت لكم هذا المثال من قبل، واحد قام يصلي الفجر، طيب طبعا مش أي حد بيصلي الفجر صحيح، لأن صلاة الفجر دي بتعرفنا من المخلص من غيره. يعني كانوا الصحابة بيشوفوا الواحد، لو شافوه في صلاة الفجر ها يعني يمشي حاله، طب لو ما شافوهوش يقولوا ظننا به النفاق، اللي ما بيشوفوش في صلاة الفجر نظن فيه النفاق. واضح؟ طيب فنقول لو واحد قام مخلصا لله عز وجل وقام يصلي الفجر وبعدين قال ايه صلاة الفجر دي احسن صلاة عند ربنا، هصليها ركعتين بس، بقالي قايم من تحت اللحاف في عز البرد وتوضيت بمية باردة ونزلت المسجد عشان اصلي ركعتين، والظهر اللي واحد بيكون جسمه دافئ حلو راح اصلي في اربعة، والله لو بصلي ثمان ركعات في الفجر وهو مخلص ويريد الاجر تقبل صلاته؟ ليه؟ فقدت شرط المتابعة والموافقة. واحد تاني أتى بصلاة الفجر على ما ورد في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكنه صلى عشان جاره قاعد يبصوه في المسجد، فقال بس انا بقى هصلي واخشع في صلاتي عشان عم محمد يعرف لما راح اتقدم لبنته على طول واقف وهو مغمض. طيب فده مش بيصلي لله، او بيصلي عشان صاحب الشغل يعرف انه انسان تقي ورع فيزود مرتبه او ما شابه. فالاخلاص اللي هو الشرط الأفضل والأعلى والأولى مفقود فأي عمل حتى يقبل لابد فيه، أو حتى يكون صحيح عشان نحكم أن العمل ده صحيح بلاش دعوة القبول، صحيح توفر في شرطين إخلاص ومتابعة وموافقة. قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، لأن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا بد من كون العمل خالصا صوابا. قال ابن كثير أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا، ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط العمل. فالمهم في العمل أن يكون خالصا لله عز وجل صوابا يعني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيكم أحسن، فالعبرة بالكيف لا بالكم، العبرة بالإيه؟ بالكيف مش بالكم مش بالكم مش بالأكثر، لقول لهذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. يعني ايه شلناها بكذا دي؟ قلناها انا رجل فقير خلاص ومعايا الحمد لله ربنا اكرمني باتنين جنيه خارج النهاردة من بيتي باتنين جنيه هركب مواصلات رايح جاي مشوار لا رايح بجنيه واضح وجنيه هجيب لي سندوشت خلاص السندوش يا عم الشيخ بجنيه وربع لا ما انت لو قلت الراي ما تحطليش في حاجه هتقولي فول ساده هدولك بجنيه خلاص فانا ماشي لقيت واحد مسكين يدوم قطع وحالته بؤس طب انا الحمد لله ربنا اكرمني وعندي صحه ولابس كويس ها ومعايا جنيه زياده خلاص اديه للراجل ده مش لازم اكل انا هو حالته اصعب مني واحد تاني مليونير ولا ملياردير وماشي كده تلاقي راجل مسكين قال لا ما ينفعش انا راجل الحمد لله ربنا اكرمني معايا فلوس وانا ملياردير تعالى يا عم انت تاكل ليه انا مريض وعندي الكبد والكلى والسكر والضغط والزيت والشاي وكل حاجه طب وبتشتغل ايه ما بشتغلش ما اقدرش اشتغل عندك كم عيل الحمد لله 13 وبتجوز الحمد لله 3 بس مثلا يعني. فايه طب تعالى خد 40 مليون جنيه افتح لك مصنع افتح لك مصنع شركه ووظف عيالك وشغل عيالك واعمل كل حاجه وتبقى غني وتبقى مليونير كمان هذا انا اعرفه في واحد بيطلع زكاه ماله كل سنه 40 مليون ريال يعني 60 مليون جنيه وكل سنه بيديهم له شخص واحد من عيلته طيب طب يا عم الشيخ وزعهم ده انت وزعتهم على 40 واحد هتخلي 40 واحد مليونير يقول لك لا انا اغنيه بحيث ان هو يعمل مصنع ويبقى غني ويطلع هو بقى زكاه بعد كده واضح طبعا كلكم حلمتوا قلت يا رب الراجل ده قريبي ويا رب يجي عليا الدور المهم فايهما افضل الدرهم ولا الجنيه اللي انا طلعته من قوتي وقوت عيالي ولا ال 40 مليون جنيه قد بقول قد يسبق جنيه ال 40 مليون ليه؟ لان انا دفعت الجنيه ده وانا محتاجه جدا وما املكش غيره ودفعته باخلاص لله عز وجل وتجرد الثاني ممكن عشان مش اخلاص او عشان مش محتاج ال 40 مليون دول لما تدفع ال 40 مليون دول زكاه قد ايه زكاه قد ايه احسنتم زكاه مليار يا اخواننا ال 1000 جنيه ال 40000 جنيه بيدفعوا لهم 1000 شوف ده عنده كم مليار عنده قد ايه 40 مليون ال 800 مليون خلاص مش هدول تحسبوها والحكم هيصفر المهم عنده فلوس كتير قوي ها عنده فلوس كتير خالص طيب فهذا لعدم اخلاصه وهذا لاخلاصه مع هذا قليل وهذا كثير العبره مش بالكثره ولا بالقله العبره بالاخلاص والموافقه للشرع طيب وهو العزيز الغفور نختم الايه دي عزيز ذو عزه تامه عزه الامتناع وعزه القوه وعزة القهر والغلبة غفور ذو مغفرة واسعة ستر المغفرة ستر الذنوب الله عز وجل يستر ذنوب عباده عن الخلق من المهم أن نلمح المعنى العظيم وهو كمال الصفة باقتران اسميه عز وجل طيب عزيز غفور عزيز بس له العزة التامة غفور بس مغفرة واسعة عزيز بس هذا كمال غفور بس هذا كمال عزيز غفور كمال الاتصاف بهاتين الصفتين مقترنتين طيب تكون المغفرة مع العزة والعزة مع المغفرة ف فهو كمال إلى كمال، هذا بخلاف المخلوق الضعيف، ولله المثل الأعلى، فإن اعتز فقد تحمله عزته، يعني الإنسان ممكن لما يعتز تحمله عزته على عدم الستر والتجاوز، بل قد يغتر بهذه العزة فتحمله على الظلم والغشم، وإن غفر وستر وتجاوز فقد يكون بسبب ضعفه لا عن عزة. يعني مثلا ممكن واحد يشكل معه في التليفون ما عرفوش، مثلا حصل فلان شكل معه وشكل معه ولو انت راجل تعالى انا اوريك كذا وكذا، طيب، او تشكل مع واحد فوق في الدور الاخير، طب لو انت راجل انزل زي ما احنا بنشوف الانجرايه البورسعيديه، طيب، وهو مش شايفه فوق ومش شايف ده مين ولا شايف حجمه ايه، فينزل تلاقيه بطل كمال الاجسام وحجمه وعمال يبص له كده من فوق لتحت، يجيب طول وعرض وارتفاع ومش عارف يجيبه. لا ده ما كنتش بقول لك يا حاج، لا يا استاذنا، لا مش بقول لك، ده انا بقول للراجل اللي فوقك. فوق مين؟ ده اللي فوق السطح. ايوه، ما كان في عيل صغير فوق السطح كنت بشكل معاه. ده ايه؟ غفر له كده؟ لا، لازم يكون عن قدره. واضح؟ احكي، اختم عشان الراجل بس الحكم واقف، احكم بحكايه حصلت في شارع الامين. واحد كان راكب عجله وماشي في شارع الامين، فواحد يعني راكب تاكسي كده، فحصل انه زن عليه عن غير قصد، عن غير عمد، فبتاع العجله ده ابني كذا وكذا، هو انت راجل انزل يا ابني كذا. الراجل يقول خلاص يا عم انا غلطان، يا عم انا اسف، يا عم سامحني، يا عم ما اقصدش، يا عم الغير زن عليا فانا اضطريت ان انا الف، والتاني مش ساكت، يا ابني كذا وكذا، هو انت راجل انزل، وهجم على الباب وفتح الباب. نزل الرجل فالرجل لم يجد بد الا انه يضربه، فضربه كمان، بتضرب اضرب اضرب، انت مفتري، مش انت اللي عامل لي فيها ابو العربي. طيب كفايه كده، يا حكم في اسئله ولا بلاش يا عم الشيخ؟ اقول اسئله ولا بلاش؟ ها، اسئله ولا بلاش؟ بلاش بلاش، الرجل قال بلاش، الحكم صفر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.